من الزمان، فما حكمنا عليه إلا أنه من أهل الإيمان وعاملا بالقرآن، قارئ من قراء إذاعة القرآن، وإمام من أئمة مساجد محافظة القاهرة، فهو إمام مسجد طارق بن زياد، نستمع إليه على اعتياد، يؤم الناس في قناة في إذاعة القرآن في صلاة الفجر، فبسماع صوته نفتخر كل الفقر. ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، يتفضل مشكورا مع تقديم شكرنا لأخيه وحبيبه الحاج عادل، شرف المنازل وهيا إلى ساحة القرآن، ندعو الله لنا وله بالتوفيق. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Oh, it's over. ولا يملك الذين يدعون Thank you. لفضيلة القارئ الشيخ علي أيوب ذاك القارئ والمعلم بقناة الفجر الفضائية وابن قرية الفيس مركز أبو حماد ونجله الكريم القارئ الشيخ سامي علي أيوب. أشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ صابر أحمد صابر عيد العلم القرآني بالشرقية والمقيم بقرية عمرير مركز أبو حماد. أشكر الأستاذ السيد الكديوي.